يتقبل الله يتقبل الله يتقبل الله يتقبل الله يتقبل الله أيام طاعتنا وفرحتنا من الله يتقبل الله يتقبل الله أيام طاعتنا وفرحتنا من الله مغلى مقامك نورت عامك تدعو بصيامك يتقبل الله الجمع يشوى والحال يشوى الجمع عشوى والحال عشوى نفوز بالرحمة ونتسبق إلى الله نفوز بالرحمة ونتسبق إلى الله يتقبل الله أيام طاعتنا وفرحتنا من الله يتقبل الله تحلى الليالي يا شهر غالي تحلى الليالي يا شهر غالي ما ننسى أيامك لا ما ننسى والله ما ننسى أيامك لا ما ننسى والله فرحتنا من الله يتقبل الله يتقبل الله أيام طاعتنا فرحتنا من الله مغلى مقامك نورت عامك تدعو بصيامك يتقبل الله يتقبل الله يتقبل الله